يو ايه ده اللي هو ريزلت ان كودون بيكود فور ذا سيم امينو اسيد ذا اوريجينال كودون بيكود فور فينايل الانين. بيبقى حصل ميوتيشن بس ما استشعرناهوش ما حسيناش بيه. يوم السنجل بيز ميوتيشن قد تؤدي الى بوينت سنجل بيز ميوتيشن قد تؤدي الى سايلنس ميوتيشن. عشان ليه some mutations may be silent. Some mutations may be silent لأن هذه mutation بتبقى single point mutation فبيحصل alteration في one base فresulting codon because for the same amino acid as the original codon. ومرة مثلا نديك نفس المثال لو البيز دي بدل ما هي T أصبح G يعني الريبليسمنت حصل بين نيتروجين اسبيس مختلفة يعني بقى الكودون بقى A G ده ساعة بقى ما يجي يترجم يتعمل ترانسفيرنس ار ان اي هيبقى يو يو سي او ده بيكود فور انذر امينو اسيد ليوسين. اذا ممكن البوينت ميوتيشن ما تفرقش وممكن تفرق. امتى ما تفرقش؟ لو resulting codon هيكود for the same amino acid as the original codon. ومال انت تفري ويبقى اسمها missense mutation. لو resulting codon هيكود for a different amino acid. يوم يطلع بروتين بدل الفينايل الانين اللي كانت محطوطة فيه بقى فيه ليوسين. طب هل البروتين اللي تغير فيه one amino acid هيبقى functioning ولا non-functioning؟ يشتغل ولا يتعصر؟ It depends على size of the amino acid واهميته. بعضكم ممكن ما يدركش يعني ايه اهمية one size of amino acid في جولي للسايد شين. اخدتوا الانسولين في الكيمياء وعرفتوا ان الانسولين بيبقى دايميريك اثنين بولي بالسايد شين وان في اس اس بوند بتتكون بين اثنين امينو اسيد على التو شين. الامينو اسيد دول لازم يكونوا سلفر كونتيننج صح؟ اصلا الامينو اسيد دوت اللي هنا استبدل بامينو اسيد ما هوش سلفر كونتيننج مش هيتكون اس اس بوند فالإنسل هيبقى مونوميريك وهيبقى إنكتف مش هيشتغل. يبقى ممكن one point mutation يعني change في single nucleotide base ممكن ما تستشعرش حدوث أي مشكلة خالص وممكن تبقى ميت سيف أمينو أسيد يتغير. ولما أمينو أسيد يتغير ممكن تصادف إنه ما يفرقش وممكن تصادف إن مكانه يكون مهم جدا فيفرق معايا ويطلع لي بروتين non functioning بروتين. كل ده اسمه single base mutation او point mutation. ده كل single base ده بيكون بميكانيزم اسمه substitution. ومتى والميوتيشن نتيجة insertion او deletion يعني كان فيه جين وتحط جواه transposable element. انا سايب الرأس ما عشان كده كان عندي جين معين بيكود فور بروتين معين وحصل insertion لحيث الترانسبوزابل إليمنت فأكيد الكود هيتغير وهيحصل تغير في الفريم شيفت يبقى ده نوع آخر من الميوتيشن نتيجة الانسيرشن. على فكرة الديليشن يعمل نفس الإفكت. لو كان عندك جين لو سيكونس معين ورحت شايل حتة منه من الديليشن انزايم جزء اتقطع ورجعنا لزقنا يبقى فيه جزء اتشاف. لما جزء يتضاف أو جزء اتشاف يعني أقدر عندي مثلا ستة طلبة منكم قاعدين في بنش واحد ونرقمهم بالأرقام الستة طلبة دول كان أرقامهم 1 2 3 4 5 6. رحت انت جايب 2 3 طلبة أرقامهم 18 19 20 ورحت حاططهم في نص الستة دول السيكونس حصل له شيفت مش كده؟ لو انت الستة دول رحت شايل منهم واحدة أو واحد برضه السيكونس اتغير مش كده؟ يبقى الانسيرشن أو الديليشن يعمل حاجة اسمها فريم شيفت. وطبعا الفريم شيفت معناها إن الكودون اتغيرت وبالتالي الامينو اسيد اللي هتتكون اتغيرت وبالتالي الريزلتنج بروتين اتغير. عشان كده البكتيريا كل يوم والتاني تطلع لنا بكتيريا شكل وبكتيريا جديده. يبقى ده ملخص الميوتيشن. قد يكون سنجل بيز او بوينت ميوتيشن او فريم شيفت ميوتيشن والسنجل بيز قد يكون سيم سنس او تغير في السايلنس او قد يكون ميد سنس يعني يحصل تشينج في الامينو اسيد سيكونس. اما الجين ترانسفير فهما وسائل انتقال جين ما بين البكتيريا

بيج فيكتور والانترودكشن نوعان صح؟ اعرف نوعان الانترودكشن نوعان مبتدا واخر مرفوع بالالف مش مسند الانترودكشن نوعان يا اما جنرايز يا اما سبيشالايز فاكرينه ولا لا؟ مش فاكرينه افكر كان في بكتيروفيج سايكل اسمها لايسك سايكل البكتيروفيج كان بيأزور بعد الاتاتش يشكل الدي ان ايه بتاعه جوه الخلية الدي ان ايه يأدبت نفسه مرحلة اسمها اكليبس يعمل انتراسيلر سينتز يبدأ يكون الوحدات هيد وتيل ودي ان ايه ثم يجمع الوحدات اثناء ما بيجمع الوحدات كان في قصة بتحصل كده فاكرينها الدي ان ايه بتاع البكتيريا كان بيبقى فراجمنتد يعني اتقطع واتكسر اهو اللي بالاحمر ده ممكن حته منهم تدخل جوه الهيد بتاع الواحد البكتيروفيج اللي اتكونوا دول البكتيروفيج لما يكسر الخليه ويخرج جوه الدي ان ايه بتاعته والدي ان ايه اللي اخدها من البكتيريا اهي ممكن هذا البكتيروفيج هو اللي يروح يعمل الترانسدكشن يبقى نقل دي ان ايه من بكتيريا لبكتيريا صح؟ سميناها جنرالايزد ليه؟ عشان هو البكتيريوفيج بيعمل اسمبلي ممكن ياخد حته دي ان ايه من البكتيريا رادر ليه بشكل جزافي اني بيس وممكن تصادف ياخد حته بلازمت او حته كروموسوم ما تفرقش معاه صح هو في ايه بره المهم ما علينا كان في سايكل ثاني عارفينها لما عند الخطوه ديت البكتيروفيش لقى نفسه مش قادر يريبليكيت فما عمل انتجريشن صح؟ الدي ان ايه بتاع البكتيروفيش كان اسمه البروفيج دلوقتي والاوت كام بتاع السايكل دي ممكن كان في احتمال قلناها فاكرين؟ لما البروفيج يبقى انديوس تو ديتاتش لما يجي يفك ممكن يديتاتش وياخد معاه حته من الكروموسوم اللي كانت مجاوره ليه وبعدين يؤدي الى لايسيس ويخرج بكتيروفيج جواه حته من الدي ان ايه بتاعته وجزء من البكتيريا الدي ان ايه اهو لما هذا البكتيروفيج يروح ينفكت خليه ينقلها الدي ان ايه اللي كان جايبه من الخليه الاولانيه بس دي سميناها سبيشالايز ترانزكشن ليه؟ لانه طالما كان عامل انسيرشن على الكروموسوم ساعه ما يجي ديتاتش هياخد الادجيسنت بيس اوف ذا دي ان ايه هياخد الحته اللي جنبه ولو اتكررت العمليه 100 مره كل مره بياخد ذا سيم بيس إذا الترانزكشن نوعان زي ما قلنا يا جنرالايز يا سبيشالايز واللي ممتحن ممكن يقول لك قارن بين النوعين. المقارنة قدامك إيه؟ البكتيروفيج ده كان جاي من لايتك سايكل لكن ده جاي من لايزوجينيك سايكل أو تمبريت سايكل. البكتيروفيج دوت كان نوع لايتك أو فيرلنت بكتيروفيج لكن دوت نوعه تمبريت بكتيروفيج. البكتيروفيج دوت اخذ معاه اني بيس اوف بكتيريا دي ان ايه ميبي كروموسومال اور بلازم لكن هذا البكتيروفيج اخذ معاه الادجيسنت بيس اوف ذا بكتيريا كروموسوم ده فرق بين السبيشالايز والجنرالايز ترانسكشن الخليه دي اللي اسمها ريسيبيانت ممكن تستقبل دي ان ايه بكام طريقه على مدى لحد دلوقتي بطريقتين يا اما كونجوجيشن اهو من دونر يا اما من بكتيروفيج يبقى ترانزكشن الطريقه الثالثه اسمها ترانسفورميشن الترانسفورميشن كان في بكتيريا عايشه في امان الله اهي وجواها دي ان ايه كروموسومال وبلازمت والبكتيريا ماتت وحصل لها لايسز واتحللت وخرج الدي ان ايه بتاعها فراجمنتد اهو بقى سوليبل في الانفايرمنت ممكن بيسز من الدي ان ايه دوت تدخل الخليه دي اكروس السيتوبلازمك ممبرين وتبقى الطريقه دي كونجوجيشن واحد ترانسدكشن اثنين الطريقه الثالثه اسمها ترانسفورميشن الترانسفورميشن عمليه بسيطه جدا ما هي الا وسيله ابتيك او تيكينج اب اوف سوليبل دي ان ايه فروم ذا سراوندينج اكروس السيتوبلازمك ممبرين مفيش ابسط من كده اهو خليه بتاخد سوليبل دي ان ايه حواليها عن طريق السيتوبلازمك ممبرين طب وات از ذا سورس اوف ساتش سوليبل دي ان ايه اذر

بيخف من حقنة انسولين واحدة ولا اثنين ولا قرص صغير يبقى كان هيبقى الانسل اللي استخلصه من السلام يخف في العيانين والموضوع خلص. لكن ده مريض السكر بيقعد طول عمره انسل اندبندنت عايش على الانسولين. فانا كنت اجيب بقى مواطن سليم لكل مواطن سكر يعني ده شعار انتخابات يعني مريض سكر خد ده الصرف الشخص بتاعك طلع منه انسل وخد وقت ما تحب. قاموا فكروا في ان الهندسه الوراثيه تحل لي المشكله دي. فلو فكرت في القصه دي يبقى الهدف بتاعي ان انا اجيب دي ان ايه وانترست وليكن الانسولين جين اقصه من الكروموسوم بتاع البني ادمين او اعمل حاجه على قلبه بالكيمياء اخلي الجين يشتغل وهو بيشتغل بيعمل ترانسكريبشن اروح واخد المسنجر ار ان ايه واعمل له ايه بريفرت ترانسكريبتيز اعمل منه كومبلمنتري دي ان ايه انا حصلت على الجين الدي ان ايه من المسنجر ار ان ايه يعني دي هي تكنيكس. المهم ان انا هجيب الجين اوف انترست واروح جايب حاجه اسمها كلوننج فيكتور هنتكلم على تفاصيلها المره اللي فاتت المره اللي جايه واحنا بقى اتكلمنا عنها المره اللي فاتت كمثال بلازمت. لو جبت بلازمت اعتبرته كلوننج فيكتور يبقى انا عندي جين وعندي بلازمت اروح جايب انزايم اسمه ريستريكشن اندونيوكلييز انزايم واروح قاطع البلازمت اروح فاتحه واحط الجين بتاعي اوف انترست اللي هو الانسولين جين في المثال دوت واروح حاطط انزايم اسمه دي ان ايه لايجيز يروح رابط الجين بتاعي مع البلازمت اللي هو كلوننج فيكتور قوم ايه قوم ادخلهم جوه اسيوتابل بايولوجيكال هوست بكتيريا مناسبه او فانجس مناسب ومن البكتيريا او الفنجر بيعتبر الجين بتاع البني ادمين بتاع الانسل كانه احدى الجينات بتاعته يوم يقراه ويترجمه يوم يصنع هيومن انسلين نستخلصه بشكل بيوريفايد وحاليا الكلام ده اوريدي تم انتاجه وموجود في الصيدليات واسمه الانسولين البشري. تفاصيل الخمس خطوات دول هم محاضره يوم السبت ان شاء الله.